محمد. الله القرآن مش قرآن. الله أكبر. الله يرضى عليك يا شيخ. ونعم الأداء والله. وأن عندك السلام. أنا.

الله أكبر. بالغ. اي والله نعم الله اكبر. فما Yeah. لا اله الا الله. فكيف كان عبادي الله أكبر الله أكبر وعلى غزل فهل الرمى تأكيد الأحلام المتوقع على الله